يعني قصدك انه ما في اتفاق بيننا صح؟ اتفاقنا على ايش؟ اتفاقنا على ايش؟ حنا ما اتفقت انا وياك على امور اتفقنا ولا اتفقنا في ايش؟ كيف اتفقنا في ايش؟ يوم تقول الى الحج؟ اي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من يومنا في الفندق وش اتفقنا عليه؟ افصح يا اخي وش اتفقنا في الفندق؟ ولا وش قايل لك في الفندق يا راجع؟ ترى ما كلمتك في الفندق اشكي حال ولا وتذكر اقول لك اعطيك سؤال في شرافيه وانت خارج الموضوع لا في صفي ولا في صفا. طيب لو اني جاي في الفندق على انك نسيني وجالس كيف الحال طيب ما جاء شيء من الامور اللي اسمع اسمع اسمع اسمع انا بريحك انت الان تبغى تقول يعني ان ما اتفقنا ولا اوكي خلاص خلاص اترك اتفاق انت تبغى اتفاقنا وشو يوم تقول الى الحج لا لا لا لا ما اتفقنا للحج يا حبيبي اتفقنا انك تبطل الزفت وتبطل هذه هذا اتفقنا عليه ولا ما اتفقنا اتفقنا قلت لك امرها سهل وش قلت لي انت قلت لك امرها سهل امرها سهل طيب حلو وقلت لك هي اساس مشكلة وقلت خلي الامر هذا بيني وبينك اتفقنا هذا الكلام ذا وقلت لك انا بوقف جيم قلت تقول انها اساس المشكلة وهي ما هي اساس المشكلة حتى لو لها دور كبير صح لا انا ننكر الشيء ذا طيب عموما عموما عموما ما هي مشكلة ما هي مشكلة خلها على جنب كأنما اتفقنا انا بحكم اني اخو نورة انا بقول لك وحكم اني انا اكتشفت الوضع انا ما برضى الاختي ترجع عليك وانت بالمستوى